إلهي إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي فما فاقتص الأوزار عني وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عرفت أنا أهلي وقرارة سني إذا عبدت أماني وقرأت مني وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في نفسي